أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم ويكوننا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا حجابنا عيناك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث سيرة المتسرعة. كان الكلام في إثبات الصدور، وقلنا إن هناك طرق نثبت من خلالها أن هذا الكلام صادر من الشارع حقا وواقعا. الطريق الأول هو التواتر، والطريق الثاني هو الإجماع والشهرة الفتوائية. اليوم إن شاء الله نأخذ الطريق الثالث وهو سيرة المتسرعة. طبعا لدينا سيرتان كبيرتان في علم الاصول. سيرة المتسرعة وسيرة العقلاء. قد تسأل لماذا السيد الصدر رضوان الله عليه قد ذكر سيرة المتسرعة هنا في طرق اثبات الدليل ولم يذكر سيرة العقلاء؟ الجواب سيأتي بالتفصيل. لكن سيرة المتسرعة تعبر عن دليل لفظي، ونحن ندرس الدليل الشرعي اللفظي، لذلك ذكرها هنا رضوان الله عليه. بخلاف سيرة العقلاء فإنه سيذكرها في القسم الثاني وهو الدليل الشرعي غير اللفظي. نحن قد فصلنا فيما سبق الدليل الشرعي الى لفظيين وغير لفظي. سيرة المتسرعة تندرج تحت عنوان الدليل الشرعي اللفظي، وسيرة العقلاء تندرج تحت عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي. اما كيفية الاندراج فيأتي عليه الكلام ان شاء الله، لكن هنا سنتكلم فعلا عن سيرة المتسرعة. وأما الفارق بينها وبين سورة العقلاء فسنتحدث عنه حينما نتكلم عن السيرة العقلائية. ما هي سيرة المتسرعة؟ سيرة المتسرعة هي عبارة عن السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. المكلف والإنسان المتسرع، هذا المكلف إما أن يقوم بعمل بما هو متسرع، وإما أن يقوم بعمل بما هو عاقل. مثلا من الأمثلة: اعتبار الحيازة غدا للملك. عندنا مباحات أولية ثلاثة: الماء والنار والعشب. إذا أنت في صحراء، ماء موجود، عشب وسلع موجود، نار موجودة. ثم حفت يعني احتوت وأخذت هذا الماء مثلا، هذا ناهر، جئت بآنية وأخذت قسما من الماء في آنيتك، يكون هذا الماء ملكاً لك. وهكذا توجد نار، أخذت شعلة من النار، أو يوجد عشب، احتجت بعض العشب. نفس الحيازة تبدل الملكية. واضح. الآن يوجد بحر عام مباح للجميع. أنت تأتي مثلاً بآنية كبيرة وتضع فيها ماء البحر، يكون هذا الماء الموضوع في الآنية ملكه. فيقولون الحيازة سبب للموت. هذا مثال. مثال آخر: حجية الظهور، يعني اتخاذ الظهور حجة. ما هو الظهور؟ نقول ان مراد المتكلم هو اقرب المعاني واسبق المعاني الى اللفظ حينما يتذكرها الذهن وحينما يتدارسها ذهن الانسان. فالظاهر واظهر المعاني واقرب المعاني الى اللفظ هو مراد للمتكلم. هكذا نعم اي متكلم يتكلم حينما يأتي بلفظته كلفظة حيوان او لفظة اسد او لفظة بحر ونستفسر هل يريد من الاسد الحيوان المفترس ام الرجل الشجاع، هل يريد من البحر السائل الغزير ام العالم الغزير الان، ولم يأتي بقرينة. نقول هو يريد المعنى الحقيقي، يريد الحيوان المفترس ويريد السائل الغزير، لأنه أقرب هذا المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظة من معناها المجازي. واضح؟ حجية الظهور نحن نعمل بها وكل العقلاء بما هم عقلاء يعملون بها. إذن التفتوا جيدا، هذا السلوك العمل بحجية الظهور او اعتبار الخيانه سبب للملك، اما ان يعمل بها العقلاء بما هم عقلاء، واما ان يعمل بها العقلاء بما هم متسرعا، اما ان يعمل بها المتسرع بما هم متسرعا، واما ان يعمل بها المتسرع بما هم عقلاء. إذن المكلف حينما يقوم بعمل إما يقوم بعمل بما هو متسرع، وإما أن يقوم بعمل بما هو عاقل. يعني ماذا بما هو متسرع بما هو عاقل؟ يعني أنا حين أنا أو هذا الشخص كزرارة مثلا محمد بن مسلم، نحن نقطع ونتيقن انه لا يقدم على عمل الا اذا كان قد تلقى ذلك العمل من الشارع، الا اذا كانت هناك رواية صادرة عن الامام عليه السلام. فحينما نجد زرارة يعمل بخبر الثقة، وحينما نجد زرارة يتخذ الظهور اساسا للحجية، فحينما نبي الزرار يعتبر الحيازة سبب للملك، نقول هذا الزرار عن الزرارة سيرة الزرارة تكشف عن وجود بيان شرعي، عن وجود رواية، عن وجود ندرك ودليل شرعي. وإلا أمثال زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير وغيرهم من الثقات الأجلاء والرواة العظام لا يعملون بشيء إلا إذا دلت الشريعة على ذلك. إذا سلوك المتسرعة يكشف عن وجود بيان شرعي، سلوك المتسرعة معلول والبيان الشرعي علّه، سلوك المتسرعة مسبب والبيان الشرعي سبب، والمعلول يكشف عن العلة والمسبب يكشف عن وجود سبب. هذا ما عبرنا عنه بالكشف العلمي، إن المعلول يدل على الا لانه يستحيل صدور المعلول من دون الا. واضح؟ ومن هنا ادرجت سيرة المتسرعة في قسم الدليل الشرعي اللفظي، لان الدليل الشرعي اللفظي الاية او الرواية مثلا الرواية الاية قد واصل الينا، وان لم تصل الينا بنصها لكن وصل الينا اثر هذه الرواية، وهو سلوك المتدينين وسلوك المتسرعة. فاضح؟ لكن احيانا شخص يعمل بظهورة لا بما هو متكرر، يمكن أصلا هو غير متدين، لكن بما هو عاقل. يقول نحن العقلاء بمقتضى عقلائيتنا نعول على حجية الظهور ونتخذ الحيازة سبب للمال. واضح؟ إذن المكلف العاقل المتشرع إما أن يقوم بسلوك بما هو متشرع، وإما أن يقوم بسلوك بما هو عاقل. واضح؟ سيرة المتشرعة هي عبارة عن السلوك العام للمتدين، لكن ليس في أيامنا نحن، لأن المتدين في أيامنا لا يكتف عمله ولا تكتف سيرته عن البيان الشرعي وعن الدليل اللفظي. لم نعصر المعصوم عليه السلام، وإنما سيرة المتشرعة وسلوك المتدينين أيام المعصومين عليهم السلام. الراوي المعاصر للإمام علي وللإمام الصادق وللإمام العسكري هذا سلوكه يكشف عن وجود بيان شرعي ربما لم يصل إلينا. وأما متدين في القرن ماذا؟ العاشر ماذا؟ في القرن العاشر الهجري هذا لا يكشف. في القرن الثامن الهجري هذا لا يكشف. سيرة المتشرعة في هذه الأيام لا تكشف، وإنما سلوك المتدينين المعاصرين للمعصومين عليهم السلام. إذا لا بد من وجود سلوك، وهذا السلوك صادر من المتدين بما هو متدين، ولم يصدر من المتدين بما هو عاقل بما هو متدين. طبعا اذا هو بما هو متدين اذا لا بد ان يكون عاقل ايضا، لكن من حيثية التدين نحن ننظر لحيثية التدين، ولا بد ان يكون هذا المتدين معاصرا للمعصوم عليه السلام. واضح؟ لكن التفتوا، هذا المتدين الواحد سلوكه يكشف عن وجود بيان شرعي. هذا السلوك يمثل قرينة إثبات ناقصة أم قرينة إثبات تامة؟ سلوك واحد يعني يفيد الظن بوجود دليل شرعي، أن يعني يفيد القطع بوجود حكم شرعي. سلوك شخص واحد يفيد الظن بوجود حكم شرعي، لا يفيد القطع. ينظم إلى السلوك الثاني ايضا قرينة اثبات ناقصة يفيد الظن. نظم الى السلوك الثالث ايضا قرينة اثبات ناقصة يفيد الظن. الرابع الخامس العاشر الى ان نجد سيرة مستحكمة. نعم نفس الاجماع، لكن الاجماع عبارة عن تراكم الفتاوى. سيرة المتشرع عبارة عن تراكم السلوك. واضح؟ الإجماع فتاوى يفتون، سيرة المتشرعة تراكم السلوك. لكن في الإجماع لا نفترض المعاصرة للمعصوم عليه السلام. اتفاق كل الفقهاء من أيام المعصومين إلى يومنا، لكن في سيرة المتشرعة مشترك ان يكون في عصر المعصومين عليهم السلام. واضح؟ اذا بتراكم سلوك كل متشرع وبضم سلوك كل متشرع الى اخر تتراكم القرائن الاحتماليه فتفيد القطع بوجود حكم شرعي قد خفي علينا وبوجود بيان شرعي لم يصل الينا. فبالتالي سيرة المتشرعة بما هي هي هل تمثل دليل شرعي؟ لا تمثل دليل شرعي. سيرة المتشرعة بما هي كاشفة عن البيان الشرعي، بما هي تؤدي الى القطع بوجود بيان شرعي لم يصل الينا تكون. واضح؟ وبالتالي يتبين اننا بالطرق الثلاثة التي ذكرناها التواتر الاجماع والشورى سيرة متسلمة استفدنا من حساب الاحتمالات ومن تراكم القيم الاحتمالية فالتواتر والاجماع والشورى وسيرة المتسرعة بما هم لا يمثلون اي حجية وانما يكونوا حجج باعتبار انهم يؤدون الى القطع والى العلم والقطع والعلم حجيته ذاتية وليست حجيته جعلية فالقطع حجيته ذاتية لا تفتقر الى جعل جاهل ووضع واضع فاعتبار موكده واضع. ومن هنا كانت سيرة المتسرعة من قسم الدليل الشرعي اللفظ عن نفس السلوك السلوك لفظا على السعين السلوك فعين يستدرج في قسم الدليل الشرعي أن السلوك معلول يكشف عن علة وهي البيان الشرعي الدليل المفروض واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار لكن لا بد أن تلتفتوا إلى أهم الأركان. يوجد سلوك هذا السلوك مستحسن يؤدي إلى القاض ويكشف عن وجود دليل لفظي بيان شرعي واضح ولا بد الثالث سيرة المتسرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة في كل الرواه زرارة محمد بن مسلم وعلي بن مهزيار وأصحاب أصحاب الأئمة أبو الصبا الكناني وغيرهم ابن أبي يعقوب كلهم مطبقين يصلون صلاة الظهر بدل الجمعة أو على عدم دفع الخمس في الميراث كلهم يخمسون لكن في الميراث لا يخرجون الخمس طبعا الميراث المحتسب يعني المتوقع من أب أو أم. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة يعني يعتبر قرينة فيه أفضل على سلوك بيان شرعي يقرر ذلك السلوك يعني هذا البيان الشرعي يقرر ذلك السلوك يعني يقرر هذا السلوك ويمضي يقرر أن يمضي ذلك السلوك ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحق التساهل ربما تساهل أو أخطأ في هذا السلوك. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريق كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات. ما هو قوة الإثبات؟ يعني قوة إثبات وجود نص وبيان شرعي صدر لم يصل إلينا. وهكذا تكبر قوة الإثبات نثبت أنه يوجد دليل شرعي حتي علينا لن يصل إلينا حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما مستحكما يتبعه جمهور المتدينين جمهرة المتدينين في عصر التشريع لا في عصرنا. عصر التشريع عصر العلم ده إذ يبدو من المؤكد حينئذين أن سلوك هؤلاء جميعا لن ينفع عن خطأ أو غفلة أو تسامح وتساهل لأن الخطأ والغفلة والتسامح قد يقع فيها قد يقع فيه هذا أو ذا فليس من المحتمل أن يقع فيه الجمهور وجمهرة المتدينين في عصر التشريع جمعا. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجود الخمس في الميراث، وهي في الغالب ما هي يعني السلوك، هذا السلوك العام في الغالب تؤدي إلى الجزم والقطع بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها. شروط من ضمن الشروط أن تكون السيرة معاصرة للمعصوم. يفصل الشروط إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. ومتى كانت كذلك فهي حجة، يعني ومتى كانت سيرة متسرعة تؤدي إلى الجازم بالبيان الشرعي فهي حجة. لماذا حجة؟ لأن القصد يده ذاتية، وما دام قد قطعنا بوجود بيان شرعي إذا شو تدخل فيها؟ واضح. وأما إذا لم يحصل منها من سيرة متسرعة الجازم فلا اعتبار بها، يعني لم يحصل منها الجازم بوجود بيان شرعي فلا اعتبار بها، يعني فلا حجية لسيرة المتسرعة، فلا اعتبار بها، فلا اعتبار بسيرة المتسرعة، يعني لا حجية لسيرة المتسرعة لعدم الدليل على الحجية حينئذ، يعني لعدم الدليل على حجية سيرة المتسرعة حينئذ، يعني حينئذ لم تؤدي سيرة المتسرعة إلى الجزم بوجود البيان الشرعي. إذا سيرة المتسرعة دليل أن المعلول وهو سيرة المتسرعة يكشف عن العلة وهي البيان الشرعي. وهذه الطرق الثلاث ما هي؟ التواتر، الإجماع، والسهرة، سيرة المتسرعة، كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. واضح. ذكرنا لكم كنا الكسر تضرب الكسر في الكاس، فحينما تضرب البط في البط والمقام في المقام يزداد المقام، فبازدياد المقام تتباهل القيمة الحسابية للكاس. الرابع، يعني الطريق الرابع لإثبات حضور الدليل اللفظي من الشارع، خبر الواحد الثقة. أولا، ما هو المراد بالخبر؟ ثانيا، ما هو المراد بخبر الواحد؟ ثالثا، ما هو المراد بالثقة؟ وما الفرق بين الثقة والعادة؟ واضح. أما ما هو المراد بالخبر، هذا واضح، خبر الرواية. وأما المراد بخبر الواحد ما هو؟ ليس المراد بالخبر الواحد يعني خبر واحد فقط، المراد بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم ولا يفيد الخاطئ. ما هو الخبر الذي يفيد القطع العلم؟ التواتر. وعندنا الاستفاضة تفيد الاطمئنان. فالخبر غير المتواتر وغير المستفيض، مثلا التواتر كم يتحقق؟ 10 روايات 20 رواية. يعتمد التواتر لا يمكن تحديده بعدد معين من الروايات، يرجع الى تحقيق القطع. ربما خبر جدا ساس قضية خطيرة يحتاج إلى 100 راوي يحققون التواتر، ربما قضية على مختبى الطعام ومشهورة ومألوفة يحتاج إلى 10 رواد لتحقيق التواتر. الاستفاضة بكم تتحقق؟ مثلا 7 روايات 8 روايات. لكن إذا جاءنا في مطلب روايتين 4 روايات مثلا تدل على وجوب تخليص المعدن، هذه الروايات الأربع يقال لها خبر واحد. ليس المراد خبر واحد أنها خبر واحد، هي 4 أخبار، لكن هذا الخبر يعني يفيد الظن ولا يفيد القط كما هو الحال في التواتر، ولا يفيد الاثنينان كما هو الحال في الاستفاضة. إذن عندنا خبر واحد في قبال خبر مستتر، في قبال خبر متواتر. خبر المتواتر يفيد القط، خبر المستتر يفيد الاثنينان، خبر الواحد يفيد الظن. فلا يتوهمن متوهم، قد يتوهم الطالب بعضهم حتى في الحلقة الثالثة اقول له خبر الواحد منقذ في ذهنك خبر واحد، والحال ان المراد من خبر الواحد الخبر الظني الذي لا يصل الى درجة الحق والعلم. خبر الأحاد قبل التواتر، نعم، لما يقول أخبار أحاد يعني أخبار ظنية في قبل الأخبار المتواترة الحقيقية. خبر الواحد ما هو حكمه بعد أن فهمناه اصطلح حكمه؟ خبر الواحد يفيد الظن عن الاطمئنان عن القاض، يفيد الظن، والأصل في الظن عدم الحكم. فإذا خبر الواحد بمقتضى الأصل حجة غير حجة ليس بحكم، لكن إذا قام دليل قطعي على حجية خبر الواحد يكون خبر الواحد حجة. فخبر الواحد بما هو هو ليس بحجة إذ يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن لو قام دليل قطعي على حجية خبر الواحد يقول يمكن أن تعول وأن تأخذ بخبر الواحد، صار خبر الواحد حجة. من هنا الشهيد رضوان الله عليه يثبت حجية خبر الواحد ويقيم دليلين بل ثلاثة. الدليل الأول من القرآن الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا كلامنا في الجملة الشرطية أخذناها في الدروس السابقة. إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا الشر العلة الجزاء، فتبينوا. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. فتبينوا صيغة أمر، صيغة أمر تدل على الوجوب، إذن الجزاء وجوب التبين. ما هو علة هذا الحكم وعلة الجزاء؟ وجوب التبين. قد أنيق بنجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المنطوق الآية ماذا يقول؟ يجب التبين إذا جاء الفاسق، وجوب التبين عند نجيء الفاسق. المنطوق ماذا يقول؟ عدم وجوب التبين عند عدم نجيء الفاسق. كأننا قلنا عندنا مدلول إيجابي ومدلول سلبي. المدلول الإيجابي إن جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا، يعني يجب التبين عند نجيء الفاسق. المدلول السلبي إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، يعني لا يجب التبين عند عدم نجيء الفاسق. واضح. هناك نقطة أيضا لم نذكرها فارقنا، ما الفارق بين الثقة وبين العين؟ الثقة هو المأمون الذي لا ينجز، قد تجد شخص يقرب الخان ويقترب الموبقة لكنه لا يثبت. واضح. الثقة هو الذي لا يتعمد الكذب، الصادق الذي لا يتعمد الكذب وإن كان فاسقا وقال له ثقة. بيننا العادل والإمام نشترط فيه أن يكون إماميا. ولذلك عندنا خبر الثقة وخبر العادل. مثلا زرارة عدل لأنه أيضا هو ثقة وأيضا إمام. محمد بن مسلم عدل لأنه ثقة لا يكذب وأيضا إمام. أبو بكر المعروف والمشهور أيضا ماذا؟ ثقة وإمام وهو عدل. لكن عندنا بعض الرواة مثلا السكوني. السكوني ثقة لكنه عام سني. فإذا هذا السكوني وإن كان البعض يتأمل في هذا الكلام لكن المعروف أن السكوني عام. فإذا هو ثقة وليس بعام. لأصبح ابن الإمام الصادق فيقال لمثلهم ثقات وليسوا عدول. واضح. لاحظ آية النبي يجب التدين إذا جاء الفاسق. لا يجب التدين إذا لم يجئ الفاسق. عدم الفاسق هو من الذي ليس بفاسق؟ فإذا آية النبأ تثبت حجية خبر العادل لا تثبت حجية خبر الثقة. تبين حجية معنى أضيق. أيهما أضيق؟ العدالة أم الوثاقة؟ العدالة أضيق لأننا نشترط أن يكون إمام ثقة وإمام. العدالة معنى أضيق من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الوثاقة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الآية تثبت حجية خبر العادل. بعد من الأدلة أيضا من الأدلة يا مولانا سيرة المتسرعة وسيرة العقلاء. سيرة المتسرعة في أيام العلم نجد أن زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وغيرهم درجوا على ماذا؟ على اعتبار خبر الواحد حجة يعولون عليه. سلوكهم هذا يكشف عن وجود بيان شرعي يقول ان خبر الواحد يمكن اسمعه. فهذا سيرة المتسرع. سيرة العقلاء يعني نفس الرواة عولوا على العمل بخبر الواحد بما هم عقلاء بمقتضى عقلائيته. هذه السيرة كانت معاصرة للمحكومين عليهم السلام. ولو كان التعويل على العمل بخبر الواحد حرام لوجب على الإمام عليه السلام أن يرضعهم لأن الإمام أولى الناس بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان العمل بخبر الواحد خطأ ومحرم يجب على الإمام عليه السلام أن يرضعهم. وحيث لم يرضعهم فقد يكون في هذه الحالة قد أمضى هذه السورة إنباء الإمام سنة. لأن السنة قول الإمام وفعل الإمام وإنباؤه وتخيره. إذا نقول الدليل الثاني على حجية خبر الثقة سيرة المتسرعة والدليل الثالث سيرة العقلاء. ما الفارق بينهما؟ سيرة المتسرعة يعني الرواة عاملوا بخبر الثقة بما هم متسرعة فسلوكهم معلول يكشف عن علة وهي البيان الشرعي الدال على جواز العمل بخبر الثقة. بينما سيرة العقلاء لا يوجد كلام معصار هنا انهم عاملوا بخبر الثقة بما هم عقلاء. هذه السيرة كانت دماء من السارع. السارع سكت وامضى انباؤه حجة. واضح. اذا الدليل اقام ثلاثة ادلة على حجية خبر الواحد الثقة. آية النبأ وقلنا آية النبأ تدل على حجية خبر العادل ولا تدل على حجية خبر الثقة. وسيرة العقلاء وسيرة المتسرعة. الرابع خبر الواحد الثقة. ونعبر بخبر الواحد عن ماذا؟ قال عن كل خبر لا يفيد العلم. ما هو الخبر الذي يفيد العلم؟ القصر. الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم. فكل خبر لا يفيد التوارث لا يفيد العلم لا يفيد القصي. قال له خبر واحد وحكمه حكم خبر الثقة. خبر الواحد الثقة انه اذا كان المخبر ثقتان اخذ به يعني بخبر الثقة وكان حجة والا فلا يعني وان لم يكن المخبر ثقة فلا يؤخذ به. لكن هذا الحجية ثابتة عقلا لا يفيد الخبر الواحد ثابتة شرعا وليس ثابتة عقلا. هي خبر الثقة ليس ثابتة لحكم العاقل لان خبر الواحد لا يفيد الخبر. واضح. قال وهذه الحجية حجية خبر الثقة ثابتة شرعا لا عقلا لانها لا تقوم على اساس حصول القاض بل تقوم على اساس امر الشارع باتباع خبر الثقة. فقد سلت ادلة شرعية عديدة على ذلك على العمل بخبر الثقة جواز العمل به. وياتي بيانها في حلقة مقبلة ان شاء الله تعالى في الحلقة الثانية والثالثة يقيم الادلة الشهيدة. ومن تلك الادلة آية الندى وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالامر يدل على الوجوب يعني يجب التبين. فانه هذا الدليل يشتمل على جملة شرطية. هذه الجملة الشرطية وهي تدل منطوقا بحسب المنطوق المدلول الايجابي على اناقة يعني تعليق وجوب التبين بنجيء الفاسق بالنبأ. يعني يجب التبين متى؟ اذا جاء الفاسق بالنبأ. وتدل هذه الجملة الشرطية مفهومان يعني بالمدلول السلبي على نفي وجوب التبين في حال مجيء النبأ من قبل غير الفاسق. غير الفاسق من هو؟ قال وليس ذلك يعني يجب التعويل يعني لا يجب التبين وليس ذلك يعني نفي وجوب التبين في حالة مجيء غير الفاسق الا لحجيته يعني لحجية خبر غير الفاسق. من هو غير الفاسق؟ ماذا؟ فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل يعني الإمام الثقة يعني الذي لا يتعمد الكذب. هذا الدليل الأول. الثاني ويدل على حجية خبره أيضا حجية خبر الثقة أن سيرة المتسرعة هذا الدليل الثاني والعقلاء هذا الدليل الثالث عموما على الاتكال عليه يعني التعويل على خبر الثقة. ونستكشف من العقام سيرة المتسرعة على ذلك يعني العقام سيرة المتسرعة على العمل بخبر الثقة واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه يعني على حجية خبر الواحد الثقة أن حجيته حجية خبر الواحد الثقة متلقاة لهم من قبل الشارع يعني الشارع لقاهم إياها وأعطاهم هذه الحجية وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتسرعة وكيفية الاستدلال بها إذ أن المعلول يكشف عن العلة. سيرة المتسرعة هذا السلوك يكشف عن وجود بيان شرعي يدل على حجية خبر الواحد الثقة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي. يبقى الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي نكمله في الدرس السابق في الدرس اللاحق ان شاء الله. اذا انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي نكون قد انهينا الكلام في الدليل الشرعي. يبقى الكلام في الدليل العقلي. بانتهاء الدليل الشرعي والدليل اللفظي ننتهي من الأدلة المحرزة نشرح في الأصول العملية. إذا انتهينا من الأصول العملية يعني أنهينا مباحث علم الأصول المتمثلة في أدلة محرزة وأصول عملية تبقى خاتمة المباحث الأصولية. تعارض الأدلة، ولذلك ينتهي الكلام في مباحث علم الأصول، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.